الرحيم. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدراري المضية الباب 13: صلاة المسافر. يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أقول أما وجوب القصر فلحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأكرت في السفر. وهذا قوله كونه جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح، وإنما هي عائشة نفسها التي قالت إيش فرضت الصلاة في السفر، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أقرت في السفر وأتمت إيش في الحضر، فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما هو من كلام عائشة رضي الله عنها، وهو له حكم الرفع وجاء عن غيرها رضي الله عنها. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى من القول بأن القصر واجب هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو كما تعلمون هذه المسألة اختلف أهل العلم في حكم قصر الصلاة في السفر على أقوال. القول الأول قول الشافعية والحنابلة أن القصر جائز للمسافر من باب التخفيف لما يلحقه من المشقة في السفر غالبا، ولأن القصر في السفر كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القول الثاني أن القصر سنة مؤكدة، وهو المشهور من مذهب المالكية. والقول الثالث أن القصر في السفر فرض، فلا يجوز للمسافر الإتمام إلى 4، وهو مذهب الحنفية، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها، وهو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. القول الرابع أن الإتمام مكروه. عليكم السلام ورحمة الله. القول الرابع أن الإتمام مكروه لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي استمر عليه وداوم عليه طيلة حياته، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن كم عندنا في المسألة أقوال يا أخوان؟ كثير، لكن هذه 4. طيب يا أخوان، في المسألة 4 أقوال. الأول أنه إيش؟ رخصة، جائز هكذا، يعني لو أتم ما عليه شيء وهو مسافر. القول الثاني أنه إيش؟ سنة مؤكدة، طيب، وهو مذهب المالكية. القول الثالث أنه فرض واجب لا يجوز الإتمام، ومن أتم في السفر فكأنما صلى في الحضر الأربع صلى 8 هكذا، وهذا لا يجوز. القول الرابع أن الإتمام مكروه لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي استمر عليه طيلة حياته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا القول بأن الإتمام مكروه هو قول عند المالكية وقول عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي طيب قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين: وهو قول قوي بل لعله أقوى الأقوال أن الإتمام إيش؟ مكروه، يعني والذي يظهر أنه لا يجوز الإتمام في السفر، والإتمام ما واجب لقول عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتمت في الحضر وأقرت في السفر، فأصبح الفرض في السفر كم؟ ركعتين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل، فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية 4 والرباعية 8 عمدا. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقصر في جميع أسفاره يقتصر في جميع أسفاره على القصر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إيش صلوا كما رأيتموني أصلي. في الهيئات وفي الكيفيات، في هيئات الصلاة وفي الكيفية وفي الكمية، هكذا ولا لا؟ وفي الكمية. قال: وأما كونه يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر. والخروج من البلد متى يبدأ القصر يا إخوان؟ إذا فارق الديار، يعني فارق البيوت والمنازل وأصبح على مسافة. فلو التفت ورأى البيوت أمامه لكنها على مسافة فيجوز له القصر، يعني إذا فارق البيوت والحارات خرج. مثلا خرجت أنت قاصد للسفر ذاهب إلى صنعاء وخرجت من معبر، ولا شك ولا ريب أن من معبر إلى صنعاء يعتبر سفرا. فأنت خرجت من معبر، فعند أن تصل إلى شركة لو أدركتك الصلاة وأنت عند شركة الغاز أو في ضاف تقصر، لأنك قد فارقت البناء، المباني التي تسكن التي يطلق عليها منطقة معبر. فهنا تبدأ القصر من مفارقة البيوت والمباني. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم المدينة لا يزال يقصر حتى يصل إلى المدينة، وهم يرون بيوت المدينة لكن ما قد دخلوا في أوساطها، فيقصر وهو على أطراف المدينة، ما زال يقصر لأنه ما يزال مسافر. فإذا خالط البيوت انتهى القصر ولا يجوز. قال: وأما كونه يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد فوجهه. طيب، يقول هنا في الهامش: البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 4000 ذراع مرسلة، والذراع المرسلة 6 قبضات، والقبضة 24 أصبعا، والأصبعا إلى آخره. إذن طول الذراع، إذن البريد يساوي 22 كيلو متر. طيب يا أخوان، فورى أن إذن إذا قلنا أن مسافة القصر 22 كيلو متر معنى من هنا إلى ذمار يقصر بدون شك، لأن المسافة من هنا إلى ذمار 30 كيلو، إلى أول محطة تصل إليها في ذمار 30 كيلو متر، عرف الآن. لكن هذا الكلام بهذا القياس ليس بصحيح، وإنما يقولون العرب ويعرفون السفر هو ما يحتاج فيه الرجل إلى زاد وراحلة، وقد جاء في بعض الأحاديث لكنه لا يثبت، لكن العمل عليه وهو أن السفر العرفي يسمى سفرا ما احتاج فيه المسافر إلى زاد وراحلة. راحلة يعني حمار، دابة يركب عليها من التعب، وزاد طعام بمعنى أنه ما سيصل إلى بلد في وقت الوجبة. مثلا لو خرجت الشروق أو مثلا خرجت من معبر بعد صلاة الفجر، فإذا ستصل إلى منطقة ما تدرك فيها الظهر طعاما يأتي وأنت ما زلت في الطريق، إذن تلك المنطقة تعتبر سفر لأنه تحتاج إلى زاد وراحلة في الطريق. وأنا قد خرجت 3 مرات أنا وأخ كرياضة نتريض، وصلنا 10:30 ووجدنا تصل على قبل الغداء. إذن فالذي يظهر مع أن شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى كان يرى أن من معبر إلى ذمار يعتبر سفرا لأنه بريد. نعم، فعلى كل من رأى يأخذ بهذا البريد وهو 22 كيلومتر، كل 23 كيلومتر حتى يسقط الكسور، فله القصر. فالمسألة دينية وشرعية ليست بالعقل، فما دام أنه قد حصل هذا، ومن رأى أنه يعمل بأن السفر ما كان يحتاج فيه المسافر إلى زاد وراحلة فله ذلك. قال: فوجهه أن الله سبحانه وتعالى قال: إذا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب لطلب الرزق أو للجهاد في سبيل الله أو لطلب حاجة، لكنه خرج الضرب أي المشي لغير السفر بما كان يقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخروج إلى بقيع الغرقد ونحوه ولا يقصر. طيب، اتفق أهل العلم على شرعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر سفر طاعة. طيب يا أخوان اتفقوا على إيش؟ شرعية القصر للصلاة الرباعية للمسافر سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد وغيرها مما فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذا السفر المباح كالتجارة وما شابه ذلك. واختلفوا في جواز القصر للمسافر سفر معصية وقطع الطريق وغيرها، يعني خرج يقطع طريق على أناس، خرج لعمل فساد أو ليذهب إلى بلاد فيها يشرب الخمور أو لأي معصية كان. فذهب كثير من الأهل العلم إلى أنه لا يترخص بالعبادات من أجل استعانة بها على الطاعات. والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جواز القصر للمسافر ولو كان سفره سفر معصية، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة. قال: ولم يأتي في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء، ما هناك دليل من النبي صلى الله عليه وسلم دليل صحيح على تعيين وتحديد المسافة التي لا يجوز القصر إلا إذا كانت هذه المسافة ما يوجد. فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا، وقلنا في اللغة إيش؟ محتاج فيه المسافر إلى زاد وراحلة، بمعنى سافر بعد الفجر ومعه طعام أفطر ثم وصل إلى ما زال يسافر ولا إذن، واحتاج في الطريق إلى زاد وراحلة. فلو وصل إلى ذمار قبل الظهر إذن ما يحتاج إلى زاد لأنه سيصل على وقت إيش؟ الغداء، عرف الآن؟ فإذا قلنا بهذا بالتعريف هذا فما لا يسمى المسافة من المعبر إلى ذمار سفرا، لأنه سيذهب ويجد طعاما في قبل وقت الغداء أو قبل الغداء. لكن لو سافر إلى صنعاء بصرف النظر في الطرق الآن بحيث الناس محتاجون، فتحت مطاعم وبقالات وبوفيات ومكان عصار، يعني أنت في رفاهية ستمشي هنا 500 متر تجد بقالة فيها جميع العصيرات، تمشي 5 كيلو إلى رصابة ستجد مطاعم 15 مطاعم ربما وكل ما لذ وطاب. هذه ما تلغي السفر، نحن العبرة بالنقطة التي ستصل إليها وهي ذمار وما في الطريق ليس، لأن نريد أن ننذر عندنا ليست مسألة طعام فقط، لكن عندنا بقي عبادات والعبادات لا تعطل بما بوجود المطاعم في الطرقات، أو نعطل العبادات ومسألة القصر وجواز الفطر للمسافر بمجرد أنه ستسافر اليوم من صنعاء إلى مكة وفي خلال ساعة وربع تصل تقول لا يجوز لك أن تفطر. هو سفر وإن كان ما تحتاج إلى زاد راحلة، الآن ما تحتاج إلى زاد، أما الراحلة أنت تحتاج إلى طيارة أو سيارة، فهنا إذا كنت بالطيارة لا تقول أنه ما يجوز، هو ما زال سفر والطيارة وسائل نقل مؤقتة والدين هو باقي إلى يوم إلى قبل قيام الساعة والناس في حاجة له، فالدين لا ينسخ، وكون الطيارات أصبحت حديثة وسريعة لا يعطل شرع الله عز وجل، فيجوز للإنسان أن يترخص برخصة الله عز وجل ويعمل بهذه العبادات. قال: ومن خرج من بلده قاصدا إلى محل يعد في مسيره إليه مسافرا قصر الصلاة، وإن كان ذلك المحل دون البريد، وقلنا البريد هو 22 كيلومتر على تقسيماتهم. وقد اختلف أهل العلم في مسافة السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة على أقوال، أحدها أن السفر لا يحد بمسافة معينة، بل كل ما يطلق عليه سفرا في عرف الناس فهو سفر يشرع فيه قصر الصلاة الرباعية وإن قلت المسافة. وهذا قول ابن قدامة في المغني، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خلافا للمشهور من الحنابلة من مذهب الحنابلة. ولا عبرة بأقوال عامة الناس، إنما العبرة بأقوال العرب القدامى. أما الآن الناس ينظرون إلى السيارات ووسائل النقل وإن كانوا شيبات شيبة وكذا، لكنه مع ذلك أدرك السيارات الشايب هذا، فعامة اليوم في غالب الأمور الشرعية لا يعتمد عليهم والتعريفات اللغوية لأنه قد لعبت بهم السيارات، لكن العرب القدامى هم الذين يعتبرون لأنه ما كان عندهم سيارات وهم يعرفون هذا سفر أو ليس بسفر. قال: ولم يأتي من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاث وما زاد على ذلك بحجة نيرة، يعني من أحدد المسافة السفر بيوم أو يومين أو بريد أو بأقل أو أكثر ما عنده حجة نيرة من كتاب ولا من سنة، ونحن متعبدون بالكتاب والسنة لا بأقوال الناس ولا بالتخرصات، هذا دين. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن نقول: من قال إن السفر بمساء لا يكون إلا ببريد أو بثلاثة فراسخ أو كذا، نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال: وغاية ما جاءوا به حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرم، وفي رواية يوما وليلة، وفي رواية بريدا. هذا الحديث ليس في محل النزاع، ليس نصا في محل النزاع، النزاع الآن في مسافة القصر هكذا، وليس في خروج المرأة. فأنت كيف تنزل لي دليل نازل على تحريم خروج المرأة مسافرة وحدها على هذه المسافة وتنزله على جواز القصر أو على شرعيته أو عدم شرعيته؟ فليس في هذا الحديث ذكر القصر ولا هو في سياقه، نعم، والاحتجاج به مجرد تخمين. وأحسن ما ورد في التقدير ما رواه شعبة عن يحيى بن زياد عن يحيى بن زيد الهنائي قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. والشك من شعبة، أخرجه مسلم رحمه الله وغيره. فإن قلت محل الدليل في نهي المرأة عن السفر تلك المسافة بدون محرم هو كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى ذلك سفرا، قلت تسميته سفرا لا تنافي تسمية ما دونه سفرا، يعني كان ثلاثة أيام مسافة سفر لا يلزم أن يكون مسافة يوم تسمى سفرا، ما يلزم هذا. يعني لو قال شخص أنا عندي 3000 ريال هكذا، ما يلزم أنه إيش ليس عنده غير هذا 3000. فالتحديد هذا ما هو، لو قال ليس عندي ولا أمتلك إلا 3000 ريال، نعم، لكن قال أنا يقول عندي 3000 ريال، ما يلزم هذا الكلام أنه ليس عنده مال آخر. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت أخرج الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. قلت: في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي وهو متروك، وفي المسألة مذاهب هذا أرجحها لدي، وهو إيش؟ أن السفر لا مكان يسمى سفرا لغة وشرعا، نعم، ولا عبرة بالتحديدات ب82 كيلو أو ب50 كيلو، لا، ما احتاج فيه الرجل إلى زاد وراحلة، فإذا احتجت إلى زاد وراحلة فأنت مسافر. وأما كونه إذا قام المتردد ببلد قصر إلى 20 يوما ثم يتم، الآن عندنا أنواع السفر أصحاب الفيجوهات يسافر في اليوم مرة مرتين هكذا، ولا دائما متردد، هل هو مسافر أم ليس بمسافر؟ مسافر. عندك بقي مسألة يذكرها أهل العلم: رجل يسافر بالباخرة، عمله في البحر حتى ما ينزل إلى البر، وزد على ذلك أن زوجته معه وأولاده، عنده شقة في الباخرة في اليخت، مكيفات وطعام وشراب، وربما في مدارس، فماذا يفعل؟ هذا مسافر أم ليس بمسافر؟ لو جئنا إلى الدليل نقول هو مسافر، وبعض أهل العلم يقول إيش؟ ليس بمسافر لأنه أصبح آهل وكذا. لكن الآن قلنا السفر لغة وشرعا موجود في حقه، إذ أنه ذاهب وآيب، ذاهب وآيب، ما هو مستقر، وهذا يسمى سفرا، فلا تستطيع أن تقول تلزمه بإيش؟ بالإتمام. وقد يقول قائل: لو ألزمناه بالقصر، لو عمل بالقصر ويبقى سنة سنتين 5 سنوات وهو في البحر مسافر سيضيع العبادات، نقول لا، ما هو ضيع العبادات، إذ أن الركعتين في السفر إيش تامة أصلا، ما هي ناقصة الآن، بشرع الله عز وجل أقرت في السفر هكذا، فهو أدى الصلاة تامة. قال بقي معكم إشكال آخر ما هو؟ قالوا سيضيع السنن الرواتب. نقول قد جاء الشرع، أما قيام الليل فما يضيع إن كان عابد من المسلمين وحريص على الخير. وبالنسبة للسنن الرواتب قد عوض عنها بيش كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته في السفر هكذا، يعني مشرقا ومغربا، يعني بدون تحرير القبلة. فالآن ما في مانع أنه يصلي الضحى 4 ركعات وبعد الظهر يصلي له 4 ما تيسر أو 6 أو 8، يتنفل يكثر من النوافل معه قيام الليل معه تلاوة القرآن. إذن الحمد لله ما هو ما ضيع العبادات والمقصود. والآن نقول هو يعمل بسنة، إذ عدم أداء السنن الرواتب في السفر هو السنة، ونحن متعبدون بالسنة لا بكثرة الركعات، نحن متعبدون تعبدنا الله بالكيفية لا بالكمية، نحن متعبدون بالكيفية لا بالكمية. صلوا كما رأيتوني صلي على كيفية صلاتي، ماذا؟ أداء وتركا. نعم. قال وأما كونه إذا أقام المتردد ببلد قصر إلى 20 يوما ثم يتم، هذا مذهب الشوكاني أن أغلب مدة للمتردد إلى بلد يقصر إلى 20 يوم، فما زاد عليها إذا بقي أكثر من 20 يوم فإنه إيش؟ يتم. فوجهه أن من حط رحله بدار إقامة فقد ذهب عنه حكم السفر وفارقته المشقة، فلولا أن الشارع سمى من أقام كذلك مسافرا فقال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. وهو حديث ضعيف يا أخوان في سند حديث بن زيد بن جدعان كان رفاعا للموقوفات. طيب، لما كان حكم السفر ثابتا له فالواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة على المقدار الذي سوغه الشارع وهو 20 يوم على مذهب المصنف ومن سبقه، وما زاد عليه من الإقامة فللمسافر حكم المقيم، يجب عليه أن يتم صلاته لأنه مقيم لا مسافر. وقد أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة في غزوة الفتح قيل 18 ليلة وقيل 19 ليلة وقيل أقل من ذلك، وفي صحيح البخاري وغيره 19 ليلة. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتابعنا على الدرس ويترك اللابتوب واللعب. نعم. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. هذا دليل إيش؟ المؤلف يقام 20، يعني وما زاد، قالوا لو زاد لأتم، من يستنبط منه لو زاد؟ هو ما زاد، هو بقى 20 يوم، قالوا إذن فلو أزاد لا أتم، هذا تخمين. وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي وصححه ابن حزم النووي. فوجب علينا أن نقتصر على هذا المقدار ونتم بعد ذلك، ولله ذر الحبر بن عباس ما أفقهه وأفهمه للمقاصد الشرعية، فإنه قال فيما رواه عنه البخاري وغيره لما فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة أقام فيها 19 ليلة يصلي ركعتين، قال فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا وإن زبنا أتممنا. هذه فتوى ابن عباس وله مخالفون. وأقول هذا هو الفقه الدقيق والنظر المبني على أبلغ تحقيق، ولو قال له جابر أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتبوك 20 ليلة نقصر الصلاة لقال بموجب ذلك، وفي المسألة مذاهب هذا أرجحها. وأما كونه إذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها، الأول هو ما كان عازما، هو متردد اليوم أخرج غدا أخرج اليوم أخرج غدا أخرج، وصل إلى 20 ليلة يقول يجوز لك ما دام أنك متردد إلى 20، فما زاد وإن كنت متردد يجب عليك أن تتم. وأما كونه إذا عزم، هو الآن في الأولى ما قد عزم، أما الآن إذا عزم أنا ناوي أبقى 5 أيام، انظر إيش المسألة. طيب، أما كونه إذا عزم على إقامة 4 أيام أتم بعدها فوجهه ما عرفناك من أن المقيم لا يعامل معاملة المسافر إلا على الحد الذي ثبت عن الشارع ويجب الاقتصار عليه. وقد ثبت عنه ما مع التردد ما قدمنا ذكره. وأما مع عدم التردد بل العزم على إقامة أيام معينة فالواجب الاقتصار على ما اقتصر عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عزمه على الإقامة في أيام الحج، فإنه ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام الخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى، فلما أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة مع كونه لا يفعل ذلك إلا عازما على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج، كان ذلك دليلا على أن العازم على إقامة مدة معينة يقصر إلى تمام أربعة أيام ثم يتم، هذا كله تخمين، وليس ذلك لأجل كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أقام زيادة على الأربعة تم، فإن لا نعلم ذلك، ولكن وجهه ما قدمنا من أن المقيم العازم على إقامة مدة معينة لا يقصر إلا بإذن، كما أن المتردد كذلك، ولم يأتي الإذن بزيادة على ذلك ولا ثبت عن الشارع غيره. وأعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث المذكورة في هذا الباب هي من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان، وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا وتباينت فيها الأنصار تباينا زائدا فأتاه بحلها رحمه الله تعالى. ها؟ عندي الأنظار. إيش عندي؟ الأنصار. عندي الأنصار والصواب أن الأنظار نعم. طيب مسألة يا أخوان ركزوا على هذه المسائل فإنها مهمة، لخصناها تكون سهلة الفهم وسهلة التطبيق إن شاء الله والعمل بها، فإن شاء الله أسامة يركز معنا حتى يستفيد ويترك أبا عبد الله ويترك هشام الآن. وجميعا نستفيد بهذه المسائل واتركوا المراسلات والمكاتبات. قال اتفق العلماء على أن المسافر إذا عاد إلى بلده أو توطن في بلد آخر فإنه يعتبر مقيما وأنه ينقطع عنه حكم السفر، توطن صار إلى بلد سأبقى في هذه أصبحت وطني ولن أتركها إلى إلا الموت أو إلى أن يشاء الله، يجب عليه أن يتم. وذهب جماهير العلم إلى من لم يجمع النية على إقامة مدة محددة كمن يقول اليوم أخرج أو غدا أخرج، فإن هذا حكمه أن السفر لا ينقطع عنه وإن طالت مدة إقامته. طيب دخل رجل إلى صنعاء عنده معاملة عنده دروس عنده شيء يقول غدا أخرج بعد غدا أخرج متى ما انتهيت من هذا العمل أخرج عندي كذا، لو بقى 10-15 سنة على هذا الحالة فإنه يقصر، لكن متى يقصر يا أخوان؟ يقصر فيما إذا كان في رحله وهو بعيد، لكن لو وصل وسكن عند أهل السنة مثلا وصل مسجد الخير أو مسجد السلفيين في هذا المكان وأقام عندهم استقبلوه ثم يقول أنا سأقصر في الغرفة ويترك الجماعة، هذا لا يجوز، يجب عليه أن يخرج ويحضر الجماعة، ولا يقصر إلا إذا نام وتأخر عن الصلاة يعني بغير إرادته أو دخل دورة المياه يتوضأ ولم يخرج إلا وقد قضى الصلاة، فإنه يصلي ركعتين ويقصر. طيب فليس الأمر على إطلاقه. قال الترمذي أجمع أهل العلم على أن المسافر يرمى لم يجمع إقامة، ينوي إيش؟ البقاء في هذه البلاد حياة وموتا. طيب يا أخوان، وإن أتى عليه سنون سنوات طائلة ما دام أنه يقول إيش؟ أنا متى قضيت هذه الحاجة سأخرج غدا بعد غد اليوم ستنتهي، طالت المسألة طالت المعاملة بقى 10-15 وهو يقول اليوم غدا بعد غدا اليوم غد بعد غد، فهو لا يزال إيش؟ يقصر كما بالشرط الذي قدمناه. مسألة، أما إذا نوى المسافر الإقامة في البلد التي دخلها مدة معينة ناوي يبقى 10 أيام 4 أيام 15 يوم انظر، فقد اختلف العلماء في مقدار مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر اعتبر مقيما وأتم الصلاة، هذا كله تحديد وتلخيص لما قدمه المؤلف ولزم نعم اعتوى ماذا قال، فقد اختلف العلماء في مقدار مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر اعتبر مقيما وأتم الصلاة ولزمته أحكام المقيم، فهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على 18 قولا، إلا أن المشهور منها 4 أقوال. القول الأول أن المسافر إذا نوى الإقامة مدة 4 أيام فإنه يقصر الصلاة، هذا مذهب الجمهور. وإن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام. وضابط هذه المسألة أن من نوى الإقامة أكثر من 20 صلاة لزمه الإتمام، ولأن الصلاة تؤدى في كم؟ 4 أيام، لأن في اليوم 5 صلوات. القول وهذا المذهب المشهور من أقوال الحنابلة. القول الثاني أن المسافر إذا نوى الإقامة 3 أيام قصر الصلاة، فإن نوى الإقامة 4 أيام فأكثر أتم الصلاة. وهذا قول المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. القول الثالث أن المسافر إذا نوى الإقامة مدة 15 يوما فأكثر فإنه يتم الصلاة، وإن نوى الإقامة دون ذلك فإنه يقصر الصلاة، وهذا مذهب الحنفية. كل هذه تخمينات على بقاء النبي في مكة للحج وفي تبوك وغيرها. القول الرابع أنه لا حد لأكثر مدة الإقامة للمسافر، ما لها حد، بل يشرع له القصر والفطر، وأنه يعتبر مسافرا ما لم يجمع على الإقامة والاستيطان. مثاله رجل جاء إلى اليمن من ليبيا من تونس من الجزائر من المغرب من نيجيريا، قال أنا أريد أطلب العلم ها هنا واليمن ليست بلدي، ويعرف أن مثلا الدراسة في اليمن إن كانت في جامعة أو في مراكز أهل السنة لا تقل عن الدراسة 4-5 سنين 7 سنين، لكن يقول ما أنا باقي في اليمن، أنا سأسافر، جئت لأطلب العلم فقط، هذا هو المقصود به الآن. نعم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة. وهذه الفتوى عمل بها ابن عثيمين والشيخ ابن باز وربما اللجنة الدائمة في من يا أخوان في الذين يأتون يدرسون في الجامعة الإسلامية وفي جامعة الإمام محمد بن سعود، وفي الذين يأتون مدرسين مبتعثين من مصر للتدريس في الكويت وفي السعودية، ويعرف أنه سيدرس ما جاء إلا بعثة تعاقد مع وزارة التربية والتعليم في السعودية أو في الكويت لمدة 5 سنين، فهو يأتي لكن يقول أيضا سأدرس سنة وفي الإجازة الصيفية سأسافر إلى بلدي أقضيها، فهل هذا يقصر أم لا يقصر؟ الذي يذهب إليه الشيخ ابن عثيمين وغيره، وهذا اختيار الشيخ ابن تيمية، أنه يقصر، لكن قلنا بشرط أن يقصر إذا كان في الجماعة يجب عليه، ابن عثيمين وغيره يقول يجب عليه أن يصلي الجمعة والجماعة، فلا يقصر إلا إذا فاتته إيش الصلاة بنوم غالب أو بدخل دورة المياه وتأخر في الوضوء وما خرج إلا وقد قضى الصلاة فيجب عليه، فهنا يقصر. فالأصل أنه مسافر، ما هو مستوطن، ما هي بلده، إنما هو مقيم مؤقت للتدريس، جاء حتى لما يسألوا بلده أين هو قال مسافر في السعودية يدرس، فهو مسافر نعم، لكن يقال يحضر الجماعة. نعم. ولا الأهل في البيت كيف؟ والنساء في البيت ممكن تقصر. نعم. ليش؟ ألا يعني ما يشملها شرع الله عز وجل؟ هذا قول مبتدئ. ذلك الحجوري المجرم يسمي هذا المذهب مذهب إبليسي، مع أنه قول السلف وفتوى ابن عثيمين. هذا الرجل ما يصلح للعلم ولا يصلح أن يتصدر مسائل خلافية ويسميها مذاهب إبليسية. هذا القول يقول به ابن عثيمين، وهذا القول يقول به ابن القيم، شيخ الإسلام ابن تيمية كما سمعتم الآن، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول به، وابن عمر عمل به سنوات وهو يعرف ما سيذوب الثلج في في في لا بعد 6 أشهر فترة الشتاء، أنس بن مالك قصر 2 سنين أو كذا، ويأتي لك هذا أحمق الجويهل المتطفل على العلم ويقول مذهب القصر هذا مذهب إبليسي، والذي يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية، فمعنى ابن تيمية يذهب إلى المذهب الإبليسي، فنقول يحيى الحجري هو الإبليسي نفسه، وهو الذي ابتليت به الدعوة السلفية وما يصلح للعلم ولا للتعليم. وشيخ الإسلام تيمية له قول آخر وافق فيه المذهب الحنبلي وهو المذهب المشهور من أقوال الحنابلة، وهو أنه إذا نوى المسافر أن يقيم بالبلد 4 أيام فما دونها قصر الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، فإنه أقام بها 4 أيام يقصر الصلاة، وإن كان أكثر ففيه نزاع، والأحوط أن يتم الصلاة الأحوط، وهذا قول قديم. إلا أن المشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية هو القول بإيش؟ بأنه يجوز له القصر إلى أن يشاء الله، إلى أن يرحل، والله أعلم. وإلى هنا كلام الترمذي أيضا قال أهل العلم إجماع، ينقل الإجماع سنوات، الذي يقول إيش اليوم أرحل غدا أرحل، عرف الآن؟ لا فرق، هو فرق بين هذه حق الترمذي، لا إذا قال اليوم أرحل غدا أرحل، أما هذه المسألة هي جاء للتدريس، جاء لطلب العلم كحال الأخوة. تفضل كلام الترمذي إيه؟ نعيد كلام الترمذي، مسألة الترمذي ومذهب الجمهور إلى أن من لم يجمع النية على إقامة المدة محددة، كمن يقول اليوم أخرج وغدا أخرج، هذا الذي نقل إجمع عليه الترمذي. رجل دخل الرياض يشتري شيء أو ذهب إلى مكة يعتمر ثم يشتري أشياء، اليوم أخرج غدا أخرج، هذا الذي يسنون. لكن مسألة ابن تيمية التي نقلها ما في تردد عندكم، أنت تعرف تقول أنا جيت أدرس البيكونية والبعث الحفيذ والدراري وكذا، أنت تعرف أن هذه تأخذ لها 2-3-4-5 سنين، إذن السنة يقينا أنك ستبقاها، إلا أن يشاء الله يقدر الله عليك شيطانة فقط، ولا الأصل تقول أما 1-2 سنين فأنا جئت، إذن عرفت أنك ستبقى فيها. هذا الصحيح أنه يجوز القصر، وهو مذهب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وماذا بارك الشيخ ابن عثيمين أفتى به وابن باز وأهل العلم، وليس مذهبا إبليسيا واللجنة الدائمة حفظكم الله. لكن الجماعة ما يجوز لأحد أن يضيع الجماعة بهذا، وإنما إذا قدر الله. أما المرأة في البيت فتقصر وتعمل أعمال السفر، والله أعلم. وإلى هنا فيها شيء بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من تونس يقول أحسن الله إليك شيخنا، ما حكم من يقول أن أبو إسحاق إن أبا إسحاق الحويني مبتدع ولكن له تحقيقات جيدة في الحديث، وهل هذا من منهج الموازنات؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. أما بالنسبة للقاء قوله إن أبا إسحاق مبتدع، فلا شك يقولون رجل قطبي يكفر الحكام وعنده أشياء انتقدها عليه أهل العلم ثابت عليه، لا يستطيع أن يبرئ نفسه منها إلا بالتوبة. وأما بالنسبة له تحقيقات، أين هي هذه التحقيقات؟ بل أخبرت أنه رجل يتوسع في التخريج فقط، عنده توسعات في التخريج كعادة بعض المحققين، وتخريج ما وراه ثمرة، إنما كتكثير الأوراق وتكثير الملازم فقط. والحمد لله في كتب أهل السنة السلفيين ما يغني عن ذلك، والحمد لله رب العالمين. وكون مسألة فقه الموازنات هذه أهل العلم يقولون إنما هي في باب التراجم، إذا رجاء الرجل مؤرخ يترجم لشخص فيذكر كل ما هب ودب عنه من خير أو شر، أما في باب بيان حال هذا الرجل فلا يلزم مذهب شيخنا مشايخنا السلفيين الكبار كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان والشيخ ربيع والواعي، يقول لا يلزم إذا أردت تبين خطأ عالم، لا يلزم أن تبين حسناته أو أعماله الطيبة، لأنها ليس لها مسألة عنها، إنما أنت تسأل عن الخطأ الذي بدر منه حتى يحذره الناس. لكن إذا اشتغلت أنت مترجم لكل طبقة هذا العصر فاذكر كل ما هب ودب، ليس من باب الموازنة ولكن من باب أنك تترجم له، فليس من الإنصاف أن تذكر أخطاءه وكذا وما تذكر حسناته، كما فعل الذهبي يأتي بناس ربما عندهم بدع ثم يترجم لهم ويذكر جانب الحسنات، لا من باب الحسنات، لكن لا من باب الموازنات، لكن مهمة المترجم أن يذكر كل ما يعرف عن هذا الرجل. أما بالنسبة لما نحن بصدده مثل بإسحاق الحويني وكذا، فهذا الكلام دخيل على الدعوة السلفية من قبل الإخوان المفلسين. عند أن تتكلم في حسن البنا وبدعه تقول اتق الله، كيف تتكلم في أخطاء وقد قتل في سبيل الله وقد عذب؟ طيب عمر التلمساني كان يشرب السجارة الأمريكية الضخمة ويرقص الديسكو ويحضر، اتق الله، هذا رجل مجاهد سجن 20 سنة في سبيل الله، والله سجن في سبيل الحزبية، الله غني عن هذا الجهاد حقه. وكذلك تذكر الحزبيين بما عندهم من البدع والضلالات المنتشرة في أوساط المسلمين، يأتي يقول لك ضرب سجن، هو خارجي حتى لو سجنه، سجنه لأنه من الخوارج ولأنه من الثوريين. فهذا الأشياء لا تنطلع على أهل السنة، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من ليبيا، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز حفظ المنظومة الجزرية عن طريق الكتب والصوت من أيمن سويد؟ سؤالي إذا أيمن سويد مخالف هل نحفظه عن طريق صوت سعد الغامدي أم في دون؟ بارك الله فيكم. أولا أيمن سويد هذا ما أعرفه أنا. طيب تعرفونه؟ نعم. منين هو؟ وتبع حزب معين؟ لا لا، بالنسبة للصوت أن تأخذ الصوت ولا تأخذ المعتقد، بحيث تتعلم المخارج وكيف تحفظ الجزرية وتنطقها، وخذ منه إذا ما يوجد إلا هو. وسعد الغامدي أعتبره والله أعلم محسوب على الإخوان المسلمين، قراءته جميلة حقيقة، لكن القرآن لا يغيره أحد، هو كلام الله عز وجل، وإن قرأه من قرأه ما دام أنه يقرأه على طريقة صحيحة ليس فيه تمييع ولا فساد ولا ألحان مخالفة لطريقة أهل القراءة. فعلى كل حال ما أظن في ذلك ضير إذا ما وجدت من يلقنك. وبالنسبة لطلب العلم عند شخص، إذا ما وجد العلم إلا عند شخص فتركه أولى. وقد قرأت اليوم فتوى لشيخنا ربيع رفع الله قدره بأنه الجهل أولى من طلب العلم على أيدي أهل البدع. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر، هذه سؤالة أخرى من ليبيا، تقول بارك الله فيك يا شيخ، هل الأكل من شخص يعمل في مصرف ربوي حرام، وعلما أن كل ما له من هذا المصرف وهو مقتنع بأن ما له حرام لكنه يقول أنه لم يجد غيره، وهل في المسألة خلاف؟ وإن كان غير جائز هل تأثم بأن تترك الأمة أطفالها بأن يأكلوا من طعامهم عندما تزورهم ويقدمون لهم الطعام علما أن أخ زوجي وأنا وزوجي لا نأكل طعامهم؟ وبارك الله فيكم. والله هذا الأمر فيه التباس، بما أن الأخ يعلم أن هذا الأمر حرام، نسأل الله أن يوفقه لي أن يجد عملا غيره وأن يغنيه من فضله. وأما بالنسبة لأكل في هذا المال في تفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه بعض اليهود لطعامهم ويأكل، ومعروف أن اليهود كانوا يتعاملون بالربا وفي الخمر وفي أشياء باطلة، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرج من أكل طعامهم. لكن قد يقال اليهود عندهم مال مختلط، مال ربوي ومال من النخيل ومن تجارة الذهب والفضة والمصوغات، فإذا كان المال مختلط لا بأس بالأكل عند هذا الشخص كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض السلف ما كانوا يتحرجون. أما بالنسبة لهذا الأخ وهو أن عمله محض من البنك الربوي، يقال حفظكم الله هو راتبه ليس ربا، لكن قد جاء دليل لعن الله الربا وآكله وكاتبه وشاهديه وكذا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي يعمل في البنك لا شك ولا ريب أنه يسجل صكوك للمتعاملين مع البنك ويصرف ويفعل، إذن فهو ما يعمل في الربا. فإذا كان ماله محض الربا فلا يجوز الأكل عنده، لأنه مال حرام صرف، وأموال البنوك ورواتبها محرمة، وبالنسبة للموظفين والعاملين فيها ومن يتعامل بالربا من عملاء هذا البنك. وأما إن كان عنده مال آخر مختلط، مال حلال مع هذا الراتب الشهري، فلا بأس بالأكل عنده. أما إذا كان كله ما عنده إلا هذا الراتب فتركه أولى. وبالنسبة للأولاد تنزيههم أفضل، وما في دم يعني قد تذهبون في أوقات ليس وقت طعام مع أنه سيقدمون ربما حلويات ويقدمون أشياء. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم في المسألة فيها إحراج. على كل أن أتكلم كيف تتصرفون هذا يرجع إليكم، لأن ليس إلينا حل للناس، ولكن نقول الأكل إذا كان راتبه محض ربا ما عنده غير إلا هذا فهو مال حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى بها، وكما قال صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي الأكل من هذا وينبغي مناصحة الرجل، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول أنا شاب ليبي غيور على ديني وأريد منكم أن توضح لي ما الفرق بين أن تكون سلفي وإخواني وجزاكم الله خيرا. الفرق بين أن تكون سلفيا وإخوانيا أن لا تتعصب لحسن البنا ولا للقرضاوي المدبر ولا السفر سلمان وعايض القرني وهؤلاء ومحمد حسان. أيضا أولا السلفي هو يؤمن، حتى الأخوان المسلمون يؤمنون بالقرآن، لكن السلفي يؤمن بالقرآن ويفسره تفسير ابن كثير وابن جرير والسلف المتقدمين. أما الإخوان المسلمون فهم يأتون بآيات التي تناسب واقعهم على الديمقراطية وعلى سياساتهم ويفسرونها من تفسير سيد قطب ومن تفسير الإخوان المفلسين. كذلكم السلفي يتعصب لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة السلف الصالح وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمتقدمين، وبالنسبة للمعاصرين لا شك ولا ريب أن لكل أمة كما يقال إيش، ولكل قوم سنة وإمامها كما يقال، من أمة من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله. وهذه الطائفة لا بد لها من علماء في كل زمان وفي كل عصر، فعلماؤنا في هذا الزمان ابن باز رحمه الله تعالى والألباني وابن عثيمين والفوزان والحيدان والشيخ ربيع والشيخ مقبل، هؤلاء كبار أهل العلم الأجلة الذين هم أعلام الدعوة السلفية، والرجوع إليهم والثناء عليهم ونشر محاسنهم بين الناس ما يعتبر من القربة إلى الله وليس من التعصب، لأنهم هم الذين يقومون بدين الله ويعلمون الناس، فيجب أن يوثقوا أمام الناس وأن ترفع مكانتهم حتى لا يستهان بهم. وإذا رأيت الرجل يحب هؤلاء ويدعو الناس إلى طلب العلم عندهم واستماع دروسهم وشراء كتبهم فهو سلفي. ونعم في الظاهر، أما في الباطن فبين العبد وبين ربه، ما شققنا عن القلوب، لكن نحن نحكم على الظاهر. وأيضا السلفي لا يتعصب للحزبيين ولا ينتمي إلى جماعة معينة غير الدعوة السلفية. بعض الناس يرى أن الدعوة السلفية حزب باصطلاح المعاصر، أي أن عندهم بطاقات وبيعات، ما عندنا هذه الأمور. لكن إذا قيل بالمقصد أنهم حزب الله على أن حزب الله هم الغالبون هم المفلحون وعلى أن حزب الله هم الغالبون، فنعم لا بأس، وهو حزب صحيح لكن حزب شرعي. نعم حفظكم الله. فالدعوة السلفية ليس لها ضوابط وشروط، بمعنى إذا قام أخ سلفي وفتح مركزا ودرس وحضر في حلقة هذا وهذا، هو ما يشترط أن لا يدخل حلقتنا ودرسنا إلا من كان يلتزم بكذا وكذا وكذا وكذا ويفعل كذا. لا، ربما يدخل الحلقة ويدخل في مسجد السلفين حليق مبنطل وهو مفتوح له باب الهداية، يطلق لحيته ويتعلم السنن ويقصر ثوبه ويلبس الملابس السنية التي تظهر بالمظهر الطيب. ولو رفض ذلك وقال أنا ما أفعل، ما يأخذون السلفيون العصي عليه ولا يسحبون منه بطاقة، لأنهم ما أعطوا بطاقة أصلا، ولا يطردونه ولا يرفضونه، ما نقبلك إلا إذا كنت كذا وكذا. لا، فالسلفية دعوة، هي دين الله عز وجل مفتوحة لمن هب ودب يدخل فيها بكما ما أراد، وإذا ذهب ما يسألونه إلا من باب التفقد لأحواله، فهم لا يأخذون عليه ضوابط. لكن الجماعات الأخرى مثلا دخلت في السرورية لك ضوابط ولك شروط في الدخول والخروج، دخلت في جماعة الإخوان المسلمين لك بطاقة ولك كذا، وإذا كنت وبيشترط أن لا تنتمي إلى جماعة أخرى ويشترط أن لا تنتمي إلى الإخوة إلى السلفيين. السلفيين لو جاء شخص يصلي معهم ويحضر دروسهم ما قالوا يشترط في حضور دروسنا أن لا تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وأن لا تنتمي. نعم هم يحذرون منه إذا كان عنده أشياء لا يفسد دعوتهم، لكن كونه يحضر ويستمع ويصلي معنا ويتعلم معنا باب هذه دعوة الله، ما هي دعوتنا، ولسنا حزب بما بالمفهوم المعاصر أننا لا يقبل في الدعوة السلفية إلا من كان بريئا من الإخوان المسلمين ومن كان لا، نحن نفتح المجال ومن شرح الله صدره للحق فهو يترقى في الدعوة السلفية إلى أن يوفقه الله ويطبق ما استطاع من شريعة الله ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحزبيات الأخرى فلها ضوابط كما قدمنا، يشترط أن لا تكون منتميا، ويشترط أن إذا دعاك الأمير في نصف الليل أن تلبي، وهناك بيعة صغرى وبيعة كبرى، وهناك جلسات سرية وقيام ليل، وهلم جرا من تلك البدع والخرافات. وأرى أن قد العملية بدأت تؤلمني، بل هي تؤلمني من نصف الدرس. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم.